أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم. آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل؟ مما اختلف فيه، قيل رجل صالح وقيل إنه نبي، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: لقد ذهبت إلى الميقات استعدادا لأداء العمرة، فعملت ما يلي: الاغتسال ووضع الطيب ولبس ملابس الإحرام وعقد نية العمرة والتلبية لها، فهل وضع الطيب في هذه الحالة جائز أم لا؟ الطيب في البدن عند الإحرام الصحيح أنه مستحب، إذا طيب بدنه لحيته وشعر رأسه وبدنه دون ثياب الإحرام فالصحيح أن هذا مستحب، خلافا للمشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يكره هذا، فالحديث تدل على مشروعية بل استحباب التطيب عند الإحرام في البدن دون الثياب. أحسن الله عليكم. يقول: متى تشرع زيارة مسجد قباء، وهل يبدأ مسجد قباء عند دخول المدينة إذا كان في غير وقت الصلاة المفروضة؟ لا شك زيارة مسجد قباء ورد الترغيب بزيارته والصلاة فيه كما جاء في الحديث الصحيح، وأن من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة، وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيه كل سبت، وفي بعض الأحاديث يأتيه يوم الاثنين، فمن تيسر له في مثل هذين اليومين، وإلا فالوقت مفتوح الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، لكن ينبغي ألا يكون وقت نهي، بل في الأوقات المرخص للصلاة فيها. وكونه إذا أتى المدينة يبادر إلى مسجد قباء ما ورد ما يدل على هذا، بل المبادرة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يصلي فيه ما تيسر، إن كانت فريضة صلاها مع الناس، وإن لم تكن فريضة صلى تحية المسجد وما تيسر له، ثم يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما فيسلم ويقول ما ورد، وبعد ذلك إذا جاءته فرصة ينطلق إلى مسجد قباء. أحسن الله عليكم. يقول: رجل سكن في مدينة جدة، هل يشرع له القصر والجمع بعدما يصل إلى محطة سماها، يقول محطة الرحيلي، ومتى يبدأ القصر والجمع للمسافر؟ هذه المحطة إذا كانت يعني داخل بنيان جدة فانتهى حكم السفر في حقه، أما إذا كانت خارج المدينة، خارج مدينة جدة وبينها وبين جدة مسافة مثلا، ففي هذه الحالة إذا أدركته الصلاة عند هذه المحطة فصلى قصرا فله الحق لأنه في حكم المسافر، أما إذا كانت المحطة تعتبر داخلة في حدود بنيان جدة فقد انتهى حكم السفر، فإذا دخل عليه الوقت يصلي صلاة المقيمين، هذا إذا كان هذا مراد الأخ. السلام عليكم. يقول: رجل مسافر صلى المغرب، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب أتت جماعة تصلي المغرب، فهل يشرع له الدخول بنية العشاء؟ لا، ما ينبغي. ذكرنا مرارا أن اختلاف الصلاتين في هيئتيهما يمنع أن يقتدي الإنسان بآخر يصلي صلاة أخرى ليست على صفة صلاته. صلى الله عليكم. يقول: هل ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة من غير إنزال وكذلك الصوم؟ هذا قول لبعض أهل العلم، لأن من أهل العلم من يشدد في هذا ويرى انتقاض الوضوء بمجرد مس المرأة، حصل شهوة أو لم يحصل شهوة، ومن أهل العلم من لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا ولو مع شهوة، وهو المشهور بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والأول مشهور مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وذهب كل من الإمامين مالك وأحمد رحمهم الله إلى تقييد المس بالشهوة، فكأنهم يرون العلة في المس، فإذا كان المس بشهوة والشهوة مظنة خروج المذي فيرون أنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان مسها بشهوة، أما إذا كان ليس بشهوة فلا ينتقض الوضوء في هذه الحالة، ولعل هذا أعدل الأقوال. أحسن الله عليكم. يقول: أعمل في عمل مع زملاء لي وتحضر وجبة الغداء والفطور، فهل الأفضل أن أصوم أم أستأنس لهم وأكل معهم؟ يعني حسب ما ترى من المصلحة، إن كنت بصدد دعوتهم وإذا كان عندهم نوع من التساهل فتريد أن تدعوهم وتتحبب إليهم، فقد يقتضي هذا أنك تشاركهم الأكل وتدخل معهم، ويكون هذا مرة ومرة، فمرة تلازم الصيام ومرة تفطر من أجل أن يأنسوا بك وتأنس بهم، ويكون هذا مجال لأن تدعوهم وتنصحهم فيما يتساهلون فيه. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى الاستعاذة بكلمات الله التامات، وهل نفهم أن هناك كلمات لله غير تامات؟ الاستعاذة بكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ورد هذا الذكر، وأنه من الأوراد التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان صباحا ومساء، بل يقولها 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. وكلمات الله اختلف في المقصود منها، فقيل المقصود آيات الله، آياته القرآنية، وهذا يعني أحد الأقوال التي تحضرني الآن أن المقصود بها آيات الله وما شرع من منع الآيات التي لها يعني أثر وحكمة في منع الإنسان الذي يعتقدها ويعوذ بها، فالله يمنعه بسببها من شياطين الإنس والجن ومن كل شر ومكروه، فلعل هذا من معاني هذه الكلمة. أما كون هذا له مفهوم فهذا لا، هذا وصف مؤكد، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، فكلمات الله سبحانه وتعالى تامة في كل الأحوال وفي كل الأوقات، ولا تكون ناقصة بحال من الأحوال، فهذا لا مفهوم له، ليس له مفهوم مخالف كما يقول أهل العلم في نصوص أخرى. أحسن الله عليكم. يقول: أحل الإسلام أكل الحمر الوحشية، فما المقصود بالحمر الوحشية؟ هل هي المخططة التي تعيش في إفريقيا؟ وهل كان يعرف العرب هذا النوع من الحمر؟ نعم، هذا بالإجماع أن الإسلام أباح أكل حمر الوحش، وضابط الوحش من حمار أو غيره هو ما ليس لأحد عليه يد، ليس مملوك لأحد، وأيضا يكون نافرا متوحش لا يألف، فهذا داخل في مسمى الصيد، فالصيد هو ما كان متوحشا وليس لأحد عليه ملك، أما لو ملكه أحد فله حكم آخر، أما من ناحية أكله فلا يختلف الحكم، حتى لو ملك فحكمه باقي ويأخذ، لكن إذا تناسل فيما بعد أو تناسل من وحشي وأهلي فالفقهاء يغلبون حكم الأهلي ويحكمون بتحريمه، أما إذا بقي على ما هو عليه فله حكم الحمار الوحشي. وقد جاءت الحديث الصحيحة كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره، ومن الأحاديث التي يخبرون أنهم عرض لهم حمار وحشي فاصطادوه، وكونه يكون مخطط فقد يكون يعني هذا لنوع من هذه الأنواع من الحمر، قد تكون بهذه الصفة وقد يكون له أوصاف أخرى، فالضابط في كونه وحشي ليس مجرد أن يكون مخطط بخطوط معينة، بل إذا كان في الصحراء يعيش في الغابات وفي الصحارى في أدغال أفريقيا ولا في آسيا أو في أي بلاد كانت، فإذا كان وحشيا فله حكم الصيد الوحشي من حمار وغيره. أحسن الله عليكم. يقول: ما أسباب تحريم بعض التأمينات، وما هي التأمينات الجائزة؟ الذين ذهبوا إلى تحريم التأمين يعني لهم أسباب وعلل وأدلة ذكروها وهي طويلة وكثيرة، لكن من أهمها أن عقود التأمين عقود غرر، فيها غرر واضح وأشبه ما تكون بالقمار، فالإنسان كل من الطرفين قد يخسر خسارة شديدة وقد يربح ربحا كثيرا، فهذا من أيضا التعامل بالربا. الربا والتأمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، فشركات التأمين وشركات الربا وبنوك الربا بينهم من التعاون والاتصال الشيء المعروف. فأيضا ينتج عن هذا أنه أكل لأموال الناس بالباطل وإشغال للناس، وأيضا إرغام لهم. صارت هذه العقود قهرية تفرضها الدول على الأفراد، وفي الغالب تكون هذه الشركات لناس من أرباب الدولة ومن المنتفعين من الكبار لأولادهم وأقاربهم، هذه الشركات يساهمون فيها، ولذلك تجدهم يفرضون على الناس ويرغمونهم أن يشتركوا في هذا التأمين، وهو يعني أكل المال ببرودة بدون أي كلفة. فهم يبنونها على الاحتمالات الكثيرة، يتعاقد مع 10,000 ويعرف أن الحوادث لا تكون إلا لنسبة 10%، 30% بالكثير، ويبقى 70% ما صار لهم شيء، فيأخذ اشتراكاتهم بدون مقابل ويعوض بها من أصيبوا من النسبة التي أصيبت. فنظريتهم مبنية على هذا، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل وغرر. وأيضا يتعاملون مع البنوك الربوية في هذه الأرصدة. فلا شك أن القول بتحريم التأمين بجميع أنواعه وصنوفه هو القول الذي تسنده الأدلة، وأقل ما يقال أنه من الشبهات التي لا ينبغي للمسلم أن يتورط فيها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السنن التي تتعلق بالمولود؟ مما يتعلق بالمولود من السنن مما ورد في الأحاديث حلق شعر رأسه، وخاصة الذكر، والأنثى مختلف في مشروعية حلق شعر رأسها، فمن أهل العلم من يرى أن الحكم عام، ومنهم من يقصره على الذكر. كذلك تحنيكه بنوع من التمر، شيء من التمر أو الحلى، إن كان تمرا أو عسلا، أن يصل إلى جوفه شيء من الحلى، ويكون بهذا والده أو والدته أو جده أو جدته أو من كان. أما ما يذكره بعض أهل العلم يقول يقصد إلى رجل صالح مثل ما يذكره الإمام النووي رحمه الله، فصحيح أن النصوص ما تدل على هذا. الذي حصل في حديث أنس خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فليس أحد بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بريقه، فالصحابة ما أثر، ما عرف أنهم كانوا يفعلون هذا الشيء على جلالتهم وعظيم بركتهم عليهم رضوان الله. ما كان المولود يؤخذ إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى علي أو إلى عثمان أو ابن عباس، ما عهد شيء من هذا القبيل. فهذا أمر يقوم به أهل البيت. كذلك ورد أن يؤذن بأذنه اليمنى وتقام الصلاة بأذنه اليسرى، هذا ورد بأحاديث. بعض أهل العلم يقول صالحة للعمل، وبعض أهل العلم يقول هذه آثار ضعيفة. ثم أيضا تسميته إما يوم ميلاده أو حتى قبل ميلاده إذا اختير له اسم، قد وردت أحاديث تدل على أنه لا حرج أن يختار الاسم قبل الميلاد، أو يسمى يوم ميلاده أو يوم سابعه. وكذلك يعق عنه، تذبح عنه العقيقة شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. هذا مما ورد في شأن المولود. أحسن الله إليكم. يقول: حدثت مشادة بيني وبين رجل آخر، ثم ضربني بآلة حادة فشج رأسي وآذاني كثيرا. يقول السؤال: ذهبت إلى القسم وشكوت عليه، وهذا الرجل الآن في الحبس، وأريد أن أخذ حقي منه ماديا أو بالسجن، هل هذا حلال أم أني مخطئ في رأيي؟ ما هذا حكم يرجع إلى الحكم الشرعي، والذي يفصل فيه القضاء، لأن هذا لا نستطيع أن نحكم نقول أنت مصيب وصاحبك مخطئ. ما ندري من الملابسات القضية وأسبابها ودواعيها وبواعثها، لكن نوصيك إذا كان أخ يعني فيه من الخير ما فيه، ولا يعرف بشيء من سوابق الاعتداء والإيذاء، فالله تعالى يقول: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال جل ذكره بعد أن ذكر ما يتصل بالقصاص: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين إلى والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. أما السجن فلا خير فيه، إن كان لك خيار في أن يسجن أو يؤدي غرامة أو يقتص منه، إن فرضنا أن القاضي حكم لك بشيء من ذلك، فالسجن لا خير فيه، لا ينبغي لك أن تتسبب في سجن أخيك، لأن هذا مرده وأذاه على أبرياء من زوجه وولده ووالديه إذا كانوا متعلقين به، فاجتهد في أن تأخذ حقك وتقتصر عليه، وإن عفوت فالعفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. السلام الله عليكم، يقول ما الحكم الشرعي في شراء سيارة من بنك إيجار بالتمليك، يمتلكها البنك ويفوضك بالقيادة حتى نهاية الأقساط ثم ينقل لك الملكية؟ الإيجار المنتهي بالتمليك ننصح الإخوان بالبعد عنه، لأنه هذه العملية عقد متردد بين عقدين، فهو ليس إيجار وليس بيع بل بينهما، وشروطه ومواده من هذا ومن هذا. وفي نوع من الاستغلال بالنسبة للذين يبيعون هذه السيارات، يستغلون الطرف الآخر المشتري ويربطونه ويشدونه بشروط شديدة، وشروط يعني يفرضونها قد لا تكون شرعية، فهذا أيضا مما يبرر عدم مشروعيته. شروط في الحقيقة ليس لهم حق فيها، لكن يستغلون حاجة المشتري أو المستأجر الذي يؤول الإيجار به إلى التمليك، فهو عقد قد يكون مما ورد التحذير منه، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، فمن صور البيعتين في بيعة أن يكون إيجار وتمليك في نفس الوقت، أو إيجار يؤول إلى التمليك. وأيضا إذا كان البنك يتعامل بالربا فننصح الأخ أن يبتعد عنه، ولو كان يزعم أنه يقوم بصفقات شرعية أو بعض المعاملات الشرعية، إذا كان يتعامل بالربا فلا ينبغي لك أن تتعامل معه. صلى الله عليكم، يقول هل يعتبر اتباع الهوى من الشرك؟ حسب ما يكون من ذلك، إن كان اتباعا شديدا وينصرف به عن الحق الواضح ويكون له آثار في ظلم الناس وفي العبادات وما إلى ذلك، فقد يكون يعني خطر. والله تعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالله سبحانه وتعالى جعله كالمتخذ لهواه إله، وهذا غاية في الكفر. والله تعالى يقول في الآية الأخرى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب. فالهوى واتباعه شديد وخطر، لكن يتفاوت، قد يكون في أمور يعني يسيرة فيكون شأنه أقل، وقد يكون في أمور خطيرة في العقيدة والعبادات وحقوق الناس والحكم بين الناس فيكون خطيرا، وقد يؤول بصاحبه إلى أن يكون شركا. أحسن الله عليكم، يقول نرجو منكم شرح صفة الصلاة على الميت. مثل ما نلاحظ الآن، والصلاة على الميت تقام، لا تكاد تأتي فريضة من الفرائض إلا وتقترن بها صلاة على الميت، فهي كما نلاحظ أولا التكبيرة الأولى، فإذا كبر التكبيرة الأولى ليس لها دعاء استفتاح على الصحيح، لا يستفتح، إنما يبادر الاستعاذة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة. وبعض أهل العلم أيضا يرى أنه لا حرج لو قرأ سورة، فهذا يرجع إلى يعني حال الإمام، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الصفة وذكرها، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بما ورد وبما يفتح الله عليه، ويكون يأتي بما ورد من الدعاء المأثور المعروف المشهور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، يأتي بالدعاء ويخلص كما جاء في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا الدعاء، يعني تكون يعني تعتقد وتتصور هذا الدعاء وتنصح بدعائك لهذا الميت. ثم التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها، ومن أهل العلم من يقول يشرع له أن يقول بعد الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو يسكت حتى يسلم الإمام فيسلم بتسليمه تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فقد ورد من الآثار ما يدل على مشروعية ذلك، لكن المشهور إنما هو تسليمتان. أحسن الله عليكم، يقول رجل اقترض قرضا للاستفادة منه في حاجة له، ولكن تأجل موعد هذه الحاجة وبقي مبلغ القرض لديه وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة علما أنه ما لا زال مدينا بأكثر المبلغ ولم يسدد منه إلا أقساط سنة واحدة فقط؟ القرض بالنسبة للمقترض ليس ملكا له، بل هو يعتبر ملك للمقرض. فلو اقترض من الإنسان 10,000 وأراد مثل يبني بها أو يشتري بها واحتبسها عنده حتى يحين الوقت الذي يريده وبقيت عنده سنة، فلا زكاة على 10,000 من قبل المقترض، لكن المقرض هو الذي عليه الزكاة، لأن 10,000 ملك للمقرض وليست للمقترض، المقترض يردها حسب الاتفاق الذي بينه وبين المقرض. أحسن الله عليكم. يقول: إني أقول بعض المرات علي الحرام عندما أريد أن أحلف على شيء، وأنا اليوم تبت لكن أريد أن أعرف هل علي كفارة، علما بأنني لا أعرف عدد مرات الحلف. ينبغي لك أن إن شاء الله تصمد على ما ذهبت إليه وتعدل عن هذا الأمر، وألا يكون لفظ الحرام أو الطلاق أو ما إلى ذلك على لسانك، وتكفر تكفيرة يمين، تكفيرة يمين تطعم 10 مساكين، ولعل هذا يكون عن كل ما مر بك من هذه الأيمان أو هذا التحريم الذي على خلاف السنة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الاستدانة لعمل الحج أو العمرة نظرا لتعسر النفقة في الوقت المتاح لهذه العبادة؟ إن كان يطمئن المقترض أنه يسدد ولديه يعني قدرة على السداد فيما بعد في وقت قريب، وإلا فالله سبحانه وتعالى ما كلفه، بل قال جل ذكره: لمن استطاع إليه سبيلا. وجود المال بين يديه من غير منه من أحد، هذا من شرط الحج، أن يكون عنده مال بل فائضا عن حاجته وحاجة من يعول. فكل أنه يذهب يقترض، الله سبحانه وتعالى ما أمره بهذا الحرج، وأن ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا قال تعلقت نفسه ورغب أن يبادر إلى الحج ويطمئن إلى أن عنده وفاء من وقت قريب أيضا، فلعله لا حرج عليه في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن نقول على الكفار من أهل الكتاب بأنهم مشركون أيضا، أم أن كفرهم يقتصر على كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته؟ لا، بل هم مشركون، الله سبحانه وتعالى يعني أخبر في آيات أخبر عنهم، فمرة يعني يوصفون بأهل الكتاب، ومرة يخبر عنهم باليهود والنصارى، ومرة يخبر عنهم بأنهم كفار، ومرة يخبر عنهم بأنهم مشركون. فهذه الأوصاف كلها تصدق عليهم، اليهود والنصارى يخبر عنهم بالكفر والشرك، فكل هذا من حالهم. أحسن الله عليكم. يقول: تفوتني أحيانا صلاة جماعة الظهر وأستيقظ وأنا على الفراش وقد خرجت صلاة الجماعة، فأكمل النوم وأستيقظ قبل خروج وقتها فأصليها، هل آثم على ذلك؟ الإثم إذا كان هذا يعني دأبك دائما ويكثر منك، فلا شك أن هذا كسل عن الصلاة، كسل، ويخشى أن يلحقك الإثم، لأن كونك ما تخرج المسجد وتفوتك الجماعة. أما إذا كان لأمر عارض، أمر عارض إثر سفر أو مرض أو أعمال طارئة أشغلتك فأخذك النوم، فأرجو أنه في هذه الحالة لا حرج. ثم أيضا إذا كان لأمر عارض وتبين أن الجماعة قد فاتتك وأردت أن تأخذ نصيبك وحظك من النوم حتى تقوم للصلاة نشط ولا يخرج وقت الصلاة عليك، فمرخص لك في هذا، لأن الصلاة إلى آخر وقتها، إلا أن المبادرة والمسارعة إلى أدائها في أول وقتها أفضل. هذا الأخ يقول: اتفقت مع شخص على التعقيب لاستخراج رخصة الصراف الآلي للبنك الأهلي من البلدية على مبلغ ما، هل هذا العمل له علاقة بالربا أو التعاون عليه؟ هل أواصل معه الآن معه لأن المعاملة لم تنتهي بعد، أم أتركه؟ بل اتركه، لأن البنك الأهلي بنك ربوي، مع أنه من سنوات يعد ويمني الناس أنه سوف يكون شرعيا وإسلاميا، وكل هذا الكلام للأسف لم يكن له حقيقة، بل لا زال يتعامل بالربا صرفا، وإن كان له جانب يدعي أنه جانب شرعي شأنه كشأن بنك الرياض، فضلا عن البنوك الكافرة الأمريكي والفرنسي والهولندي وغيرها. فهذه البنوك لا زالت مصرة على الربا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا ينبغي لك أن تشارك في إقامة جهاز صراف آلي وتعقب عليه، لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم العدوان. وهذا الأخ يقول: كثر التصوير بالجوال في الحرم والساحة خاصة المصلين بدون استئذان، وهذا يعني كما يقول الأخ السائل، فنوصي إخواننا أن يتقوا الله، يتقوا الله، ولا ينبغي حتى، وليس لحق لأحد حقا يأذن بالتصوير، فالأمر المحرم لا يأذن به أحد، هذا منع من الشارع الحكيم، فلا ينبغي التصوير بحال من الأحوال خاصة في مسجده عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، فهذا نوع من المحادة والمعاندة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر عن بعض الطوائف هذا له يعني جواب آخر يخص به. وهذا الأخ يسأل عن نوع من الاستمتاع مع زوجته، فهذا لو اتصل هاتفيا فيكون أولى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا عرف أنه فعلا هذا مصدره وراتبه ودخله من راتب البنك، فالأولى صرف النظر عنه ويغنيهم الله من غيره. أحسن الله إليكم. يقول: في أي وقت يقال هذا الذكر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ ورد أنه عليه الصلاة والسلام علمه لإحدى النساء تقوله بعد صلاة الصبح، وأيضا يقال في المساء 3 مرات لما وجدها تسبح بالحصى، فقال: لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت إلى كذا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، فيقولها 3 مرات صباحا ومساء. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز؟ لحظة. نعم. إيه؟ في الساحات إيه ما ينبغي، لا تمزقها إن شاء الله وتبتعد عنها، ونسأل الله إيه ما ينبغي، لا ما يصلح هذا، يعني ننصحك بالبعد عن التصوير، ولا نغتركم بعض المشايخ يتساهلون ويتسامحون، فالرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصورين، وهذا بالعرف والعقل والشرع يتناول هذا النوع من التصوير، إلا للحاجة الماسة والضرورة التي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن أسلم بعد زواجه وإنجابه أطفالا أن يعق عن أولاده حتى لو بلغوا سن 20؟ إيه نعم، هذا حق يعني متعلق به، إن كان يرجو أن يشفعوا له ويرجو برهم وصلاحهم فعليه حتى ولو تأخر الزمن، وهذا حق حتى لو كانوا أغنياء، إذا كانوا أغنياء وهو أغني فالحق واجب عليه هو دون أبنائه. أحسن الله إليكم. يقول: كان لدي طفلة معاقة عمرها 12 سنة توفيت، هل ينبغي علي أن أعتمر وأحج عنها؟ الأولى أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، لأنها دون سن التكليف.